يقول أننا ذهبنا لدفن والدي ففوجئنا بحضور طفل صغير متوفى أحضره والده وأصر على أن يدفن على حجر والدي، فما الحكم في هذه الواقعة؟ وهل كما نسمع أن هذا الطفل يكون نور ورحمة من عند الله؟ الجواب أن دفنه مع والدك في نفس قبره لا مانع من ذلك، وأما أنه نور على والدك ورحمة فلا ينور على أحد على أحد في قبره، وإنما ينور الإنسان في قبره عمله أو يضيق عليه، فضيق القبر وسعته ونوره وظلمته إنما هي بعمل الشخص، فمن كان عمله صالحا نور الله عليه في قبره ووسع له فيه وجعله روضة من رياض الجنة، ومن كان عمله غير ذلك والعياذ بالله فإن قبره يكون قبرا مظلما وحفرة من حفر جهنم أعوذ بالله من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.